الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 68 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 124، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هناك حقيقة أيها الإخوة، هو أن الله لحكمة بالغة ولكرم كثير جعل الإنسان ظاهر وباطن، فباطنه محجوب عن الناس. الناس لهم الظاهر، ولولا ذلك لو تكاشفتم لما تدافنتم. لك ظاهر والناس لهم الظاهر، ولك باطن. لو أن كل واحد منا كشف باطن أخيه، وكان في باطن أخوه غل أو حقد أو حسد، تدابر الناس. ولكن جلت حكمة الله، الباطن محجوب. النقطة الدقيقة أن الإنسان بإمكانه يتكلم كلام طيب، ويعمل عمل طيب، وينتزع إعجاب الناس، وهو ألد الخصام، وهو عدو لدود. فربنا عز وجل الإنسان إذا كان باطنه سيء وأصر عليه واستمر، يتولى الله في عليائه فضحه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالحقيقة أن للإنسان باطن لا يعرفه إلا هو ويعرفه ربه، وله ظاهر يعرفه به الناس. ورد ببعض الأقوال أن الإنسان قد يستطيع أن يضلل بعض الناس لكل الوقت، أو أن يضلل كل الناس لبعض الوقت، أما أن يضلل كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل، وهذا يأباه الله عز وجل. الباطن مخفي رحمة من الله. سيدنا الصديق حينما يعني أثني عليه قال: اللهم أنت أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم حقق في ما يقولون، واجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. كلام دقيق. اللهم أنت أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، بل وحقق في ما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. فالله عز وجل ستر الإنسان، الله اسمه الستار، يعني داخلك محجوب عن الناس. الإنسان قد يزور شخص وفي باطنه له حقد أو حسد أو غل محجوب، لو أن الإنسان بعد حين تاب إلى الله وشفي صدره من هذا المرض، الطرف الثاني ما شاف شيء. يعني الله أعطانا فرصة، إذا في بالباطن شيء سيء ممكن صحيح، في بالباطن غل، في حسد، في تقصير، في عجب، أنت مدعو إلى إصلاح الباطن، ففي فترة إصلاح الباطن أنت في محموحة. أما لا، مثلا الإنسان لا يغفر لأنه لو بلغك عن شخص أنه قال في حقك كلمة سوء لا تنساها له حتى الموت، لو أن الناس تكاشفوا لتدابروا ولتخاصموا ولما تدافنوا أساسا، لكن رحمة الله أنه حجب باطنك عن الخلق وأبقى باطنك بينك وبينه، فأنت بالإمكان أن تستغفر، وبالإمكان أن تقلع، وبالإمكان أن تتوب، وبالإمكان أن تصحح. أما هنا نموذج، قال: ومن الناس، يعني بعض الناس، من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. الإنسان قد يكون ذكي، والذكي بيمثل، التمثيل يحتاج إلى قدرات عالية جدا، فالذكي يمثل، فقد يقول كلاما يرضيك، يعرف اتجاهك. في ناس عندهم قدرة على التلون عجيبة، إذا جلس مع أهل الدنيا هو في قمة أهل الدنيا، إذا جلس مع الدين بالتلباس، لا إله إلا الله، الله يغفر لنا، له كلمات رائعة مع أهل الدين، فيها توكل وفيها إنابة وفيها شوق إلى الله، وحافظ له كم بيت شعر. وإذا جلس مع أهل دين آخر قرب ديننا من دينه، صار ديننا مثل دينه تماما، أينما جلس بتلون. هي قدرة عالية بالإنسان. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، قوله يعجبك، يرضيك، يعرف الوتر الحساس، يعزف عليه، يتلاعب بعواطفك، ذكي. بس المشكلة أن هذا على الله لا يمرر، وعلاقتك مع الله. هلأ في نقطة دقيقة، باطنك محجوب عن الخلق رحمة من الله، والله كاشف الباطن رحمة من الله. إذا المؤمن يعلم أن الله يعلم، انضبط مصالحك. فحينما توقن أن الله يعلم، أي إنسان يوقن أن الله يعلم سينضبط، الحساب صار داخلي. المؤمن الصادق لا يجرؤ أن يحمل حقد لأحد، ولا غل لأحد، ولا أي نافق. فرحمة الله رحمتان: رحمة أنه مطلع على بواطننا، وهذا أكبر شيء يردعنا. رحمة الله رحمتان: الرحمة الأولى أنه مطلع على بواطننا، وهذا اطلاع على بواطننا أكبر رادع لنا. يعني يا عبدي لا تخفى علي خافية، تكلم ما شئت، أنا أعرف الحقيقة، أعرف ماذا تنطوي عليه. في أمثلة كثيرة جدا، يعني الطبيب حينما يفحص امرأة، وحينما يختلس النظر إلى مكان لا تشكو منه، ليس في الأرض كلها إنسان بإمكانه أن يكشف الحقيقة إلا الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لو أن صديقة الزوجة جاءت زائرة، والوقت شتاء، وقلت لزوجتك: تعالوا إلى هنا، الغرفة دافئة هنا، أنت ماذا أعلنت؟ أعلنت حرصهم على أن يكونوا في غرفة دافئة. ماذا تبطن؟ الله وعده يعلم ماذا تبطن بهذه الكلمة. هي مثل طبعا. فلو أردت أن ترى شكل صديقة زوجتك ودعوتهما إلى غرفة الجلوس حيث المدفأة مشتعلة، من يعرف النية؟ الله. باطنك مكشوف عند الله، وهذه من رحمة الله بنا، من أجل أن ننضبط. لذلك يعلم السر ما أخفيته على الناس، ويعلم ما خفي عنك أنت. يعلم الله عز وجل، علم ظاهرك، سميع بصير، ويعلم باطنك، ويعلم ما خفي عنك. وهذا معنى قول الإمام علي: علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فأن يعلم الله باطنك، هذه من نعمة الله الكبرى، وأن يحجب عن الناس باطنك، هذه من نعمة الله الكبرى. فالناس يتراحمون بالظاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. إنسان مقيم في بلد أجنبي ذهب إلى مركز إسلامي مع فتاة أعجبته في هذا البلد، وعقد عليها عقداً شرعياً. شرعيا فيه إيجاب وقبول ومهر وشاهدان، وليس في الأرض كلها من يكشف حقيقة نيته من هذا الزواج. هو ينوي أن تبقى معه طوال مدة دراسته، فإذا أنهى دراسته طلقها. وعند الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: كل زواج ليس فيه نية التأبيد فهو زنا. أنت عقدت عقد بمركز إسلامي في إيجاب وفي قبول وفي شاهدين وفي مهر، وهذا عقد شرعي 100%. أما أنك تنوي أنه بعد انقضاء مدة الدراسة تطلقها، هذا لا يعلمه إلا الله. فالله عز وجل حجب باطنك عن الخلق وأبقى لهم الظاهر، وأنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. إخلاصك لا يعرفه إلا الله، نواياك الطيبة لا يعرفها إلا الله. يعني مثلا في أمثلة دقيقة جدا، أنت عندك 1000 دونم أرض بمنطقة غير منظمة، جئت وتبرعت 1000 متر من هذه الأرض لبناء مسجد، وفي نيتك أنك حينما تتبرع بهذه المساحة تنظم الأرض، فإذا نظمت ارتفع سعرها 4 أضعاف. فأنت لك ما شاء الله، الله يجزيك خير عمر جامع، أنت لك الظاهر، وقد ينوي هو فقط أن يرفع ثمن أرضه ولا علاقة له بالدين إطلاقا. من يكشف هذه الحقيقة؟ ربنا عز وجل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أنت حينما تعلم أن الله يعلم، يعلم كل شيء، هذا أكبر دافع للإخلاص، وأكبر دافع لتطهير الباطن، وأكبر دافع لسلامة النية. فالله عز وجل رحمنا حين أعلمنا أنه يعلم، ورحمنا حين حجب باطننا عن الخلق سترا لنا. فباطننا مستور وظاهرنا مكشوف، أما عند الله مكشوفون ظاهرا وباطنا. ومن الناس بعض الناس: من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أما يعجبك قوله في الحياة الدنيا فقط، أما لو قال في الآخرة كلاما طيبا، هو في الحقيقة إنسان طيب، لأن الله عز وجل قال: وما كنت متخذ المضلين عضدا. في الدنيا تكلم ما شئت، أما في الآخرة لن توفق في كلامك إلا إذا كنت مخلصا، لأن الله لو سمح لك أن تقنع الناس بالآخرة وأنت لست كذلك فهذا غش لهم. في الآخرة لن يسمح لك أن تقول قولا يعجبهم، أما في الدنيا لك أن تقول قولا يعجبهم، وهذا مقيد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، وهذا منتهى الفجور. واحد في عنده مخالفة لزم شاهد، فذهب إلى شاهد زور قال له بدي 5000، أنا شاهد زور لأنه أنا ما كنت. دخل الشاهد للمحكمة لقى في قرآن قال له بدي 10، في يمين لأنه صار. يعني في شخص مستعد أن يفعل كل شيء. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، هذا النموذج شائع جدا، بواجهك بيثني عليك ثناء، بيمدحك مديح، انت بتخجل بتدير ظهرك بيحكي العكس: ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها، ذو الوجهين ليس وجيها عند الله. كن بطل، كن موحد، كن واضح. قال له: يا أمير المؤمنين أتحبني؟ قال له: والله لا أحبك. قال له: هل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال له: لا والله. قال له: إذن إنما يأسف على الحب النساء. كن صريح، يعني هذا الشيء أنا يؤلم كثيرا. تلتقي مع إنسان يثني ثناء عاطر على كل شيء تصدقه أنت، تعده من طرفك، فإذا به في غيبتك يطعن في كل شيء. النموذج هذا ممقوت عند الله عز وجل. كن واضح، كلمة الحق لا تقرب أجلا ولا تقطع رزقا، كلمة الحق. الذي تمدحه امدحه صادق، والذي لا تحبه لا تمدحه، اسكت عن مدحه وإلا فأنت منافق. ومن أرضى الناس جميعا فهو منافق. ومن الناس من يعجبك قوله في حياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. الباعة أكثر الباعة، بذنتي، بديني، بولادي، بصحتي، بالكعبة، بيعك يا دون رسماله، فرحان بالمية مية. هو هذا حلف كاذب. اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. يمكن الزبون يخجل بيشتري، لكن ممحقة للبركة، ما في بركة. تجي مخالفة بيحط لك 300,000 كلمة، 200 مخالفة. اللي أنت جمعته فرادى دفعته دفعة واحدة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى واجهك مدحك وأشهد الله على ما في قلبه. وهذا شيء واضح جدا، يعني إن جلست مع أهل الإيمان شيخ بيطلع شيخ ونص وبيعلمهم، وإن جلست مع أهل الكفر لكن لا هذا الدين أفيون الشعوب، لكن الدين حالة ضعف بشري. حكى كلام آخر بيتلون، يعني مع كل فئة له موقف. وإذا تولى عنك سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هنا تولى لها معنيان، تولى عنك أي ترك المجلس، تولى عمله سيء، هو أشهد الله على ما في قلبه أنه مؤمن وصادق ومحسن ومستقيم، فإذا تركك وانصرف إلى جماعة آخرين أفسد الأرض ومن عليها. هذا معنى. المعنى الثاني، إذا تولى شيئا، تولى مهمة، استلم عمل، يريد الاختلاط، يريد الفسق، يريد الفجور، يريد المال الحرام، طيب أنت كنت عامل حالك شيخ الإسلام، ما الذي حدث؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الفساد أيها الإخوة لا يمكن أن يكون إلا بتدخل بشري. الفساد أبدا، لأن الله عز وجل كماله مطلق، وكل شيء خلقه ربنا عز وجل كامل إطلاقا. فنحن نفسد. الطفل الصغير خلقه الله مثل الملك، لو ابن مجوسي، لو ابن أفسق إنسان ملك. فالأسرة تفسد الابن أو تصلحه. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن هذا الإنسان الذي يقسم لك أنه مخلص ومحب لله ومستقيم وطاهر ويحب الله ورسوله وهو ألد الخصام، ما الذي يكشفه؟ إذا انتقل إلى حقل آخر، إلى مكان آخر، إلى جماعة آخرين. وهذا ورد في البقرة أيضا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ملون. فتولى يعني انصرف، أو تسلم عمل، تسلم عمل فجعل الفساد همه. نعم. سعى في الأرض ليفسد فيها. فالفساد تدخل بشري، الفساد كائن مخير ومعه شهوة وترك المنهج، لو أمسك بالمنهج ما صار خسارة. هلأ علاقة إنسان بامرأة وفق المنهج زواج بس، بلا منهج زنا ودعارة أعمال لا ترضي الله عز وجل. علاقته بالمال بالمنهج كسب مشروع ما في مشكلة، بلا منهج سرقة واحتيال وخداع وربا وما شاكل ذلك. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث. الحرث له معنيان، المعنى الأول النبات، يعني أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يعني حتى بالنبات في فساد. الله عز وجل صمم الخلق أكمل تصميم، فجاء الإنسان وأفسد النبات، وضع له هرمون نمو هذا يعطيه حجم كبير وألوان زاهية، بس هذا مسرطن، فاستخدم هرمونات النمو. مثلا كثير في أشياء تزيد من ملوحة التربة، كل المبيدات مؤذية جدا الكيماوية، ربنا صمم مبيدات حيوية، فنحن استخدمنا المبيدات الكيماوية فصار في فساد. الأدوية الراقية أدوية نباتية، نحن استخدمنا أدوية كيماوية لأجسامنا صار في مضاعفات، أمراض كثيرة جدا من أدوية نستعملها بشكل كثير. الشراب الطبيعي استبدلناه بشراب كيماوي، يعني أكثر أنماط السلوك أنماط مبتدعة ليست في أصل التصميم، فنشأ أمراض وبيلة، نشأ ارتفاع نسب السرطانات، فهذا من باب إهلاك الحرث، إفساد الحرث. والمعنى الثاني نساؤكم حرث لكم، فهو الإنبات يأتي عن طريق الأرض وعن طريق المرأة، فالأرض فسدت والمرأة أفسدت، فصار في إفساد للحرث بالمعنى النباتي الأرضي وبالمعنى الإنساني التي هي المرأة. والمرأة إذا فسدت شيء مخيف، شيء مخيف، يعني في قصص عن فساد المرأة، يعني ممكن أن تقيم مشكلات لا تنتهي إذا فسدت. فشيئان إذا فسدا فسد المجتمع، المرأة أحد هذين الشيئين. وقد يحارب المسلمون بالمرأة، يعني أكبر حرب تشن على المسلمين إفساد أخلاقهم عن طريق ما تأتي به الفضائيات، هذا إفساد. المرأة فسدت، الزواج فسد. يعني حدثني أخ كريم قاضي شرع، قال لي نسب الطلاق في سوريا كانت 2 بالألف، الآن 15%، صار في طلاق أساسه هذه المحطات الفضائية. نعم. إذن ويهلك الحرث والنسل، حتى النسل يعني الأولاد، النسل الابن كل شيء يدعوه إلى الشهوة وكل شيء يدعوه إلى معرفة الله مغيب عنه بعيد عنه، فالجيل فسد. طبعا الفساد عندنا أقل بكثير جدا من بلاد أخرى، يعني في أي مكان في العالم قد يمارس الجنس في المدارس، في الحمامات يضعون واقي في الحمام، شيء طبيعي جدا. فالفساد عم العالم، فالإنسان حينما تولى أفسد الأرض، أفسد نباتها، وأفسد المرأة، وأفسد الولد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الله صمم المرأة زوجة، صممها أخت، بنت، أم، ما صممها مومس، ما صممها مخلوق يبيع جسده بالمال، ما صممها كذلك، ما صممها متعة في الطرقات، ما صممها سلعة رخيصة، صممها كائنا راقيا، صممها أما قديسة، صممها زوجة وفية، صممها أختا رحيمة، صممها أما رؤوما، ما صممها سكرتيرة مثلا مهمتها أن تلبي حاجة مديرة مثلا، ما صممها كذلك، هي علاقة غير مشروعة. فالإنسان أفسد، جعل المرأة متعة في أي مكان، وإذا تولى في الأرض ليفسد فيها، نعم، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والجيل. حينما يفسد، حينما تفسد أخلاقه، نحن والحمد لله ممنوع الدعاية للتدخين في بلدنا، هي نعمة كبيرة، أما حينما يلقى في روعي الشاب أنه أنت بتكون عظيم إذا دخنت، بتكون بطل إذا كان دخنت. كان في بعض أجهزة الإعلام رجل يعني محترف الدعاية للدخان، مات بسرطان الرئة وهو على فراش الموت، قال: كنت أكذب عليكم، الدخان قتلني. أنت حينما تغري الشاب أن يدخن وأن يتلف صحته وأن يتلف ماله، أنت ماذا تفعل؟ حينما تفتح نادي ليلي أو ملهى، ماذا تفعل أنت؟ حينما تعرض الجنس في هذه الملاهي الليلية، ماذا تفعل؟ تفسد الشباب. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الله يحب الطهر، يحب العفاف، وما حرمك شيء، كل شيء الله خلقه سمح لك فيه، في قناة نظيفة، في علاقة شريفة، في علاقة واضحة. فالفساد يرفضه الله عز وجل. يعني عندك شهوة، هذه الشهوة لها قناة نظيفة تحرك من خلالها، ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف: من يتبع هواه، ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف: من يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه. ما في بالإسلام، ما في حرمان أخواننا الكرام، بس في تنظيم، في طهر. المؤمن كيس فطن حذر، مؤمن جاهل ما في، مؤمن أحمق ما في، الله بيفتح له بصيرته، بيعطيه إدراك عميق. قال مؤمن كشف المنافق، هذه عمل شخصية ازدواجية كشفه، والدليل وإذا قيل له اتق الله، معنى انكشف، معنى المؤمن يكشف. قال له واحد: لمن صاع الناس لسيدنا علي، لمن صاع الناس لأبي بكر وعمر ولم ينصاعوا لك، يعني يريد أن يستهزئ به. قال له: لأن أصحابهم أمثالي وأصحابي أمثالك. قال له: يعني في مواقف، واحد مدح سيدنا عمر، قال له: أنا دون ما تقول وأعلم ما في نفسك، أنا دون ما تقول وأعلم ما في نفسك. يعني قصدي أن المؤمن لا يمرر عليه شيء، الله وهب الكياسة. والمؤمن كما قال النبي كيس فطن حذر، والدليل كشفه. قال له: وإذا قيل له، الإنسان المنافق ذو الوجهين المتلون الذي يعجبك قوله في الحياة الدنيا: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، قال هذا الإنسان: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. يعني ينتصر لباطله، ينتصر لمعاصيه، ينتصر لانحرافه، ينتصر لما يفعله من موبقات، بفلسفة أخذته العزة بالإثم. الإنسان إما أن يعتز بالله وإما أن يعتز بالإثم، كل يعتز بما يعتقد. قال: اجعل لربك كل عزك، يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. ممكن تعتز بقوي، بس القوي سيفنى وسيهلك. ممكن تعتز بالمال، ممكن تعتز بالنسب، ممكن تعتز بالوسامة، ممكن تعتز بشهادة عليا تحملها. ينبغي أن تعتز بالله. صافي عنا عز بالله وعز بغير الله. بغير الله قد تعتز أنه أنت حققت دخل فلكي من عمل في معصية كبيرة، قد ربحت من حرفة لا ترضي الله، قد ربحت ملايين مملينة من عمل في شقاء للناس. أنت اعتززت بهذا الدخل، اعتززت بهذا القوي، هذه عزة ليست لله. أما سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. قد تعتز إلى حين، للباطل جولة ثم يضمحل. العبرة بالنهاية، العبرة بالخاتمة، العبرة بمن يضحك أخيرا. فهذا أخذته العزة بالإسم، وينبغي أن تعتز بالله، أن تعتز أنك عبد لله، أن تعتز أنك مستقيم على أمر الله. فحسبه جهنم، تكفيه جهنم، ولبئس المهاد. أيها الإخوة، يعني مرة ثانية بشكل مختصر، لحكمة بالغة بالغة ولفضل عميم ورحمة عظيمة، أن الله حجب الباطن عن الآخر، عن الخلق. أنت للسور، مهما فكرت، مهما أتتك خواطر لا ترضي الله، الناس يعرفون. نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. ومن رحمة الله بنا أنه أعلمنا أنه يعرف بواطننا. معرفة باطننا رحمة بنا، هذا أكبر ردع لنا، ردع وبعث، يعني باعث إلى الطاعة وتطهير الباطن. فأنه يعلم رحمة، وأنه أخفى عن الخلق الباطن أيضا رحمة، رحمتان. إلا أن الإنسان لما يبطن الشر بتمادى، الله بيتولى كشفه، الله بيتولى كشفه. ولما المؤمن يرقى عند الله يعطيه بصيرة، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. صار في عنا باطن محجوب وظاهر معلن، فرحمة الله بنا أن هذا الباطن محجوب، ورحمة الله بنا أنه يعلم باطننا. والله بعد حين يفضح، والمؤمن الموفق يكشف. في عندك رادعين، الله يعلم وسيفضح، والمؤمن بفطنته وفراسته يكشف. إذن رحمة من كل الأنواع تقريبا. والفساد محصور بالإنسان لأنه مخير، وضعت فيه الشهوات ولم يتبع منهج الله فيما يتحرك به. والعزة ينبغي أن تعتز بالله، لا أن تعتز بسواه. من اعتز بغير الله ذل، من اعتز بماله ضل، من اعتزل بالقوي اضمحل. ينبغي أن تعتز بالله، واجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.